الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح سنن الدارمي. كنا تكلمنا في المرة السابقة عن شرح الحديث الأول، وهو قول الإمام الدارمي: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ذكرنا معنى الإساءة في الإسلام، وإن الراجح أن الإساءة في حال كونه مسلما هي أنه لا يتب من المعاصي السابقة عند إسلامه ويعاودها بعد إسلامه فيعاقب بالأول والآخر. وذكرنا أيضا أن قول الجمهور أن الإساءة بمعنى الكفر، ولكننا ضعفنا هذا القول. نبدأ إن شاء الله في شرح الحديث الثاني. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الوليد بن النضر الرملي عن مسرة ابن معبد من بني الحارث ابن أبي الحرام من لخم عن الوضين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي ابنة لي، فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذ دعوتها، فدعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: كفى، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديثك. فأعاده فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيتيه، ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك. هذا هو نص الحديث. نبدأ ببيان الكلام على إسناد الحديث. طبعا هذا الحديث ضعيف. الوليد ابن النضر هذا لم يوثقه غير ابن حبان. ابن حبان مشهور بالتساهل في التوثيق، حتى أنه يوثق بعض المجاهيل. الوليد ابن النضر ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولذلك هذا الراوي ضعيف، يعتبر من المجاهيل. بعد ذلك سبرة دي خطأ، صوابه مسرة ابن معبد، احنا صوابناها مسرة ابن معبد كما وقع في الجرح والتعديل والثقات لابن حبان. مسرة ابن معبد هذا قال ابن حبان في المجروحين لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد، وانا لم اقف على المتابعات له. قال عنه في الثقات: كان ممن يخطئ. ابن حجر يقول عنه في التقريب: صدوق له أوهام. الراوي اللي هو رفع الحديث اللي هو الوضين هذا هو ابن عطاء ابن كنانة، هذا وثقه أحمد، وثقه ابن معين، وثقه دحيم، ولكن ضعفه ابن سعد والجوزجاني. ابن حجر لخص كلام العلماء عنه في التقريب فقال: صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر. الإشكال في الحديث أن الوضين هذا ممن عاصر صغار التابعين، يعني هو عاصر صغار التابعين، يجي شيخه يكون من صغار التابعين، صغار التابعين يروي عن تابعي من كبار التابعين، ممكن يروي عن طبقة من الوسطى من التابعين وطبقة من الايه كبار التابعين، ثم ذلك بعد ذلك الايه الصحابة. فالإسناد فيه سقط متصل، يعني على الأقل راويان. فهذا الحديث يسمى عند أهل الحديث يسمى حديث معضل، هذا الحديث يسمى حديث ايه معضل، لأن الراوي اللي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الوضين هذا ممن عاصر صغار الايه التابعين، بالإضافة إلى أن في الوليد بن النضر هذا مجهول ومسرة وليس سبرة، مسرة بن معبد هذا أيضا يقول ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فالإسناد ضعيف وأيضا معضل. يعني الآن احنا طبعا نشرح الحديث هذا مع ضعفه. قد يتساءل البعض ويقول يعني لماذا نشرح مثل هذه الأحاديث الضعيفة، طبعا الضعف فيه غير شديد، يعني لسان حال البعض أن يقول لماذا لا نترك شرح هذا الحديث، لأن الشرح فرع الثبوت، إذا ثبت اشرحه، إذا لم يثبت فلا تشرحه. لماذا نجهد أنفسنا في شرح وتوجيه مثل هذه الأحاديث مع أنها لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول وهو هذا من أقوى الوجوه، وهو ما اشتهر عند جمهور العلماء حتى أن البعض حكى عليه الإجماع، من جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يجي اشتهر عند العلماء أن حتى الحديث الضعيف يجوز العمل به بشروط، فالبعض يجوز العمل بمثل هذا الحديث اللي هو غير شديد الضعف في فضائل الأعمال. طبعا ايه هي فضائل الأعمال وهل تتداخل مع الأمور العقدية، يعني مسألة فيها أخذ ورد عند العلماء، لكن اشتهر جواز العمل بالحديث اللي هو في الفضائل. الوجه الثاني اختلفت وجهات نظر العلماء في شروط التصحيح. مثلا بعض العلماء يرى أن الشذوذ علة يعلى بها الحديث، اللي هو الانفراد روي الثقة عن باقي الثقات، يرى أن هذه علة يعلى بها الحديث. البعض لا يرى الشذوذ علة، يعني كده في خلاف في شروط الحديث الصحيح. بعض العلماء يقبل حديث المرسل اللي هو التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يرده، منهم من يفصل يقبله بشروط. حتى حديث المبتدع، البعض يقبل حديث المبتدع، البعض يرد حديث المبتدع، البعض يفصل نقبله إذا روى ما يوافق بدعته، وإذا روى ما يوافق بدعته نرده، وإن روى ما لا يوافق بدعته نقبله. بعض العلماء، وده المشهور بشرط البخاري ومسلم، منهم من يكتفي بالمعاصرة زي مسلم، ومنهم من يشترط ثبوت اللقى، وإن كان البعض يعني ينقل إن القولين واحد، لكن المشهور هذا هو الإيه؟ مشهور هذا القول أن مسلم يكتفي بالمعاصرة والبخاري يشترط ثبوت الإيه؟ اللقى. بعض العلماء يقبل زيادة الثقة، مثلا الوصل، الحديث اختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا ووقفا ورفعا وإرسالا. الوصل يخالف الإرسال، والرفع يخالف الوقف، فاختلف في رؤية الحديث بهذا الوجه وهذا الوجه، فالبعض يقبل والبعض يرد، البعض يعل الحديث بهذه الطريقة، بعض يقبل زيادة الثقة، البعض يفصل من الوصل أوثق ولا غير أوثق، أكثر عددا أكثر ملازمة. فالشاهد من هذا الكلام أن علماء الحديث اختلفوا في شروط الايه الحديث صحيح. فالبعض قد يقبل مثل هذه الحديث والبعض ايه يردها. طيب نفترض ان العلماء اتفقت مشاربهم في شروط التصحيح والتضعيف. نجد ان التصحيح والتضعيف هذه امور نسبية، يعني الحديث قد يكون مع اتفاقهم في شروط التصحيح والتضعيف قد يكون حديث ضعيفا عند محدث ولكنه يقبل التقوي عند اخر. الاختلاف دوت بين العلماء يرجع لعدة امور. ممكن يكون اختلاف في قبول او رد بعض الرواة، مثلا ابن لهيعة البعض يقبله مطلقا والبعض يرده والبعض يصحح له عن العبادلة والبعض يصحح له عن العبادلة وغيرهم. طبعا الكلام مشهور جدا في ابن لهيعة. بقية مثلا بقية ابن الوليد البعض يقول انه هو مدلس تدليس تسوية، البعض يقول أنه لا يدلس تدليس التسوية، يدلس تدليس العادي. فإذا صرح بالتحديث يقبله، اللي يقول أنه تدليس تسوية لابد أن يصرح لآخر الإسناد فلا يقبل حديثه. فطبعا ده خلاف في راوي، إجا حديث أنت تراه ضعيفا غيرك يراه إيه صحيحا. مثلا أبو الزبير البعض يقول هل هو مدلس أم لا، الأحاديث اللي يرويها عن جابر بالعنعنة مقبولة ولا مردودة. طيب إذا كانت من طريق الليس وهكذا ففي خلاف في بعض الأرواة. فالمهم أن ممكن مع الاتفاق بين العلماء في مشارب التصحيح والتضعيف إلا أنهم يختلفون في قبول أو رد بعض الأحاديث. ممكن يختلفوا أيضا أن البعض قد يظن أن المتن منكر والبعض قد يقول أنه ليس إيه بمنكر، ليقول أنه منكر يرده والآخر لا إيه يرده. محدث قد يطمئن لثبوت الحديث من طريقين ضعفين ويقويه، البعض قد لا يقويه من طريقين. لذلك ان في بعض العلماء البعض يصفهم ان هم متشددين في الجرح والتعديل او في التصحيح والتضعيف، والبعض يقول ان هو ايه متساهل في التصحيح والتضعيف. ايضا قد يظهر للمحدث بعد ان ضعف الحديث وانتهى الأمر من تضعيفه يظهر لي طرق أخرى لنفس المحدث، مش محدث آخر، نفس المحدث يظهر لي طرق أخرى. طبعا الأجزاء الحديثية والمخطوطات كثيرة ولم تطبع جميعها، فقد يطبع جزء حديثي نجد أن هناك طرق أخرى تقوي وتعضد هذا الحديث لم نقف عليها فيصح الحديث بعد أن ضعفنا. طبعا دي طبيعة المجتهدين، وعلم التصحيح والتضعيف زي علم الفقه علم خلافي، فقد يتغير اجتهاد عالم من وقت لآخر. ممكن راوي هو يظنه مجهولا ثم بعد البحث يجد أنه معروف ويصحح الحديث بعد أن كان ضعفه. فلذلك تحسبا لهذه الأمور جميعها أو بعض أو غيرها، فالعلماء دأبوا على شرح وتوجيه الأحاديث الضعيفة بشرط ألا تكون شديدة الضعف، مش ضعفها شديد جدا ولا موضوع. أنا لم أقف على شارح توقف عن شرح حديث لضعفه. من أشد الناس تشددا في موضوع العمل بالحديث الضعيف هو الشيخ الألباني، يقول بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا ونسبوا لغيره. وبالرغم من ذلك الشيخ الألباني قد يضعف بعض الأحاديث ثم يقول بعد ذلك وعلى فرض ثبوته فيوجه بكذا أو يحمل على كذا وكذا ونحو ذلك. فحتى أنه بعد أن يضعف مع أنه متشدد يقول وإن صح أو على فرض ثبوته فإنه يحمل على كذا أو يوجه بكذا. وجه آخر من شرحنا لبعض الأحاديث الضعيفة، طبعا هذا الكلام يتكرر في كل حديث ضعيف التي سوف نتكلم عنها في شرح الدارمي أو غيره، أن مثل هذه الحديث الضعيفة اللي هي غير شديدة الضعف اللي هي تكون قيد الدراسة، قيد النقد، الحاجة تقوم لشرحها ليتبين من خلال الشرح حالها، هل هي منكرة، هل هي شاذة، أم هل هي غير منكرة أم غير شاذة، هل تتقوى أو لا، إيه تتقوى. فالشرح مهم جدا لنتعرف على النكارة والشذوذ اللي في المتن. طب البعض مشهور أنه يقول الشرح فرع الثبوت، يعني متفرع على ثبوت، يعني ثبت عرشك ثم انقش. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا تصورت الشيء على حقيقته تستطيع أنك تحكم عليه. فالشرح فرع الثبوت، فإن لم يثبت فلا شرح، إذا معناه أنه لا يشرح الحديث غير الثابت. نعم، هذه القاعدة عندنا محمولة على الأحاديث الموضوعة، الأحاديث الباطلة، الأحاديث خدلك التي هي شديدة الضعف. أما الحديث الضعيفة غير شديدة الضعف التي تصلح للتقوي بورود المتابعات والشواهد، فهذه لا بأس بشرحها لما ذكرنا من هذه الأمور. واضح الكلام؟ يعني احنا هذا البحث في أسباب شرح العلماء للأحاديث الضعيفة غير شديدة الضعف، يعني الإخوة تنتبه لي وتحاول تكتب هذا الكلام. طيب، نبدأ في شرح الحديث إن شاء الله. يقول الوضين، وإحنا قلنا هذا ممن عاصر صغار التابعين عن حديث معضر، ذكرنا هذا في بداية تحقيق الإسناد. يقول أن رجلا، هذا الرجل لم أقف على تسميته، مبهم، طبعا هذا لا يضر. طيب، هل هذا الرجل كان مسلم أم غير مسلم؟ ظاهر الحديث اللي احنا ذكرناه واللي مكتوب أمامكم يدل على أنه كان مسلما. يدل على أن هذا السائل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما أنه قال يا رسول الله. الكفار كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العالم، يقول يا محمد، لا يصفوه بوصف الرسالة، أنهم يجحدون إياها. فلما يقول يا رسول الله دل على أنه معترف بالرسالة، جداء دليل على ضمني على أن هذا الرجل كان مسلما. لما يقول إن كنا بصيغة الماضي، يعني كنا في جاهليتنا قبل إسلامنا، أما الآن فهو لا يفعل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل زجر هذا السائل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له كف، يعني كف عن زجره، فإنه يسأل عما أهمه. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عما أهمه أن هذا الرجل مهموم بهذه المعصية، فهذا يدل على أنه ندم، على أنه تاب من هذه المعصية اللي أصابها في جاهليته. طب التوبة لا تصح إلا من مسلم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك، فاستأنف عملك، العمل ليه شروط طبعا أهمها أنه يكون مسلم. لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أهل الجاهلية ما عملوا، يعني بعد إسلامهم، فاستأنف يعني يا مسلم عملك، وإلا لو كان غير مسلم لقال له أسلم يغفر لك ما قد سلف. لكن فاستأنف عملك صريح في أن هذا الرجل تحول من الجاهلية إلى الإسلام. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا أهل جاهلية. طبعا إحنا الجاهلية، معنى الجاهلية سبق شرحها في شرح الحديث السابق فتراجع. كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. عبادة يعني الكلام فيها يطول. المعنى اللغوي لمعنى العبادة كما يقول المودودي في المصطلحات الأربعة في القرآن، يقول معناها الخضوع والتذلل، يعني استسلام المرء وانقياده لأحد غيره، انقيادا لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصيان له، حتى يستخدمه هو بحسب ما يرضى وكيف ما يشاء. يعني المعنى اللغوي للعبادة منتهى الذل والخضوع، الانقياد والاستسلام التام. ابن سيدة في المخصص يقول أصل العبادة في اللغة التذليل. كلمة العبادة، كلمة الخضوع، كلمة التذلل، كلمة الاستكانة، كلها قرائب في المعنى. العبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم، زي الحياة، زي الفهم، زي السمع، زي البصر، زي الشكر. واخد بالك؟ العبادة، الشكر والعبادة لا تستحق إلا بالنعمة. أقل القليل من العبادة يعظم ويكبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جنس من النعمة، وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يستحق العبادة بحق إلا الله عز وجل. شيخ سليمان بن عبد الله اللي هو شارح كتاب التوحيد في اللي هو اسمه تيسير عز الحميد يقول، ينقل عن القرطبي قول القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع. يقول سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. ليه؟ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ويقول ابن كثير: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد يعني طريق مذلل. أبو بطين في مجموعة التوحيد يقول: العبادة في اللغة فهي من الذل، يقال بعير معبد يعني مذلل مروض مستأنس، وطريق معبد يعني طريق مذلل وطأته الأقدام. الدين أيضا، الدين من الذل، يقال دنته فدان يعني أذللته فذل. إذن محصلة معنى معايا كده، محصلة معنى العبادة من التذلل والخضوع والانقياد والاستسلام التام. ده معنى العبادة في اللغة. طيب، في مسألة يعني فيها بعض الصعوبة، يعني ممكن ان احنا لا نشرحها في هذا الشرح، هي الفرق بين العبادة والطاعة والقربة. خلاصة الكلام فيها على وجه الإجمال، في بعض العلماء يفسر العبادة بالطاعة، يسوي يعني العبادة هي الطاعة، زي أبو الوليد الباجي في كتاب الحدود يقول العبادة هي الطاعة والتذلل لله عز وجل. البعض يفرق بين العبادة والطاعة والقربة. الفروق بينهم بعدما نذكر كلام زكريا الأنصاري وغيره بالفرق، وكلام الحنابلة ابن النجار وغيره بالتفريق، هنجد أن الفروق اللي ذكروها بين العبادة والطاعة والقربة اصطلاحية، ترجع إلى اصطلاح المتكلم، هل يتكلم عن العبادة لغة أم العبادة اصطلاحا. فحتى إن هو العبادة عنده أعم ولا الطاعة لا أعم ولا القربة، فالموضوع هيرجع في النهاية إلى أنه موضوع اصطلاحي. ف يعني إن رأيتم إن إحنا يعني نتكلم سريعا على هذه المسألة اللي هي الفرق بين العبادة والطاعة والقربة، نتكلم عنها إن كان الأمر في يعني أنا شايف إنه يكون في مشقة على الحضور، فممكن إن إحنا إن شاء الله نرجئه. طيب ماشي، بعد ما خلص الدرس نبقى نذكره إن شاء الله. طيب المهم الآن نتكلم على العبادة اصطلاحا. يقول إن كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. العبادة في الاصطلاح احنا عرفنا العبادة في اللغة التذلل والخضوع، في الاصطلاح اختلفت عبارات العلماء في تعريف العبادة اصطلاحا. لعد يرجع لهذه التعريف، طبعا المصطلحات الأربعة للمودودي ذكر فيها العبادة، وسع في هذا الكلام. المنثور للزركشي، أبو بطين لي رسالة في تعريف العبادة وتوحيد العبادة وأنواعها، ودي موجودة في ضمن كتاب كده مشهور باسم مجموعة التوحيد. لكن أجمع عبارة وقفت عليها في تعريف العبادة اصطلاحا هي عبارة الشيخ العثيمين، ذكرها في عدة مواطن منها شرح الوسطية، وهي أجمع عبارات لي في شرح الوسطية. والعبارة الإخوة طبعا تعرفها، وغالب الإخوة يعني إيه مر عليهم تعريف خلاص احنا الموضوع ان احنا نتكلم عن الفرق بين العبادة في اخر الدرس ان شاء الله. احنا الان نتكلم عن العبادة في الاصطلاح. كلام الشيخ العثيمين في تعريف العبادة في الاصطلاح تطلق على امرين، كلام الشيخ العثيمين، على الفعل وعلى المفعول. على الفعل اللي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. عبد فعله، فعل الرجل، عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. ده من إطلاق اسم المصدر على المصدر. لما نيجي نعرفها العبادة بإطلاقها على الفعل اللي هو التعبد أو التذلل، نقول هي إيه؟ هي هنصدر بالفعل، هي التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واضح كده؟ التعبد، العبادة بمعنى الفعل اللي هو التعبد، يجب تكون تعريفها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طبعا أنت إذا زللت نفسك لله عز وجل أعزك الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيضا تطلق على المفعول، كنا تطلق على الفعل والتعبد، تطلق على المفعول، المفعول هو اللي بتتعبد به، ما يتعبد به، المتعبد به. هنا التعريف المشهور هو معرفه بذلك شيخ ابن تيمية، هو عرفها بإطلاق على المفعول المتعبد به. يقول العبادة اسم جامع، اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال الظاهرة أو الباطنة. واضح كده؟ هذه الأمور التي تعبدنا الله به يجب أن نوحد الله عز وجل بها، لا نصرفها لغيره، لا صلاة لغير الله عز وجل ولا صيام لغير ولا زكاة ولا حج ولا نذر ولا خشية ولا توكل. كل هذه العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. هي العبادة خلاصة الكلام العبادة في اللغة بمعنى التذلل والخضوع والاستسلام التام. العبادة في الاصطلاح تطلق على الفعل وعلى المفعول. تطلق على الفعل اللي هو ايه؟ التعبد. يجي نعرف اللي هي التذلل لله عز وجل. تطلق على المفعول اللي هو المتعبد به، يبقى اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. والكلام واضح، وكثير من الإخوة يعرف هذا الكلام ومر عليه عدة مرات قبل ذلك. واضح كده معايا؟ طيب، يقول إن كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. طبعا يا ريت الإخوة يكون معهم الكتاب، الكتاب مشهور، أنت تستطيع أنك أنت تحمل شرح سنة الدارمي من على المكتبة الوقفية بتحقيق الشيخ حسين أسد بمنتهى اليسر، هو موجود في الشاملة. فالإخوة أنا بشرح يكون معها الكتاب لتتابع معي الكلمات كلمة كلمة. إن كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. خلاص عرفنا معنى الجاهلية كما سبق، عرفنا معنى العبادة، عبادة أوثان. الأوثان جمع وثن. ابن منظور يقول الوثن الصنم. ما كان يعني كبير أو صغير من أي مادة، وقيل أن هو الوثن اللي هو الصنم الصغير فقط. عندنا طبعا حديث رواه البزار وغيره، شارب الخمر كعابد وثن والعياذ بالله. طب احنا عندنا وثن وعندنا صنم، البعض يفرق والبعض يسوي. البعض يقول ان الوثن هو الصنم، والبعض يقول لا الوثن هو الصنم الصغير. ابن الأثير يقول الفرق بين الوثن والصنم ان الوثن كل ما له جثة معمولة. خلي بالك تكلم على الايه؟ الوثن كل تمثال يعني له جثة معمولة من جواهر الارض او من الخشب والحجارة، سواء كانت الصورة دي لآدمي او لغيره، تعمل وتنصب فتعبد. أما الصنم اللي هو الصورة بلا جثة، يجي خلى الصنم اللي هي الايه؟ صورة يعني ايه؟ ملهاش بعد ثالث، اللي احنا بنسميها الصور الآن، الصور الفوتوغرافية والصور المرسومة على الحوائط على الملابس بلا ايه؟ بلا جثة. البعض لم يفرق بين الوثن والايه؟ والصنم، وأطلقهما على الايه؟ المعنيين. قال شمر أصل الأوثان عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس وغيره. السهيلي في روض الأنف يقول يقال لكل صنم من حجر أو غيره صنم ولا يقال وثن إلا لما كان من غير صخرة كالنحاس ونحوه. فده محصلة كلام العلماء في الوثن والصنم. والأقوى طبعا مسألة كما تسميه لا ضير في ذلك، المهم أن سواء كان الوثن هو الصنم الكبير أو الصغير أو اللي من حجر أو من غيره أو من ذهب، المهم أن هذا الأصح والأقوى أن الصنم أو الوثن يكون مجسم بخلاف الصورة. الصورة غير مجسمة، اللي هو البعض أطلق على أن هي إيه؟ الصنم. لكن الإيه؟ لا، الصنم والوثن مجسم والصورة غير إيه؟ مجسمة. طيب إيه المقصود من قول هذا الرجل وعبادة أوثان؟ المقصود من قوله يوضح قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. البغوي يقول والذين اتخذوا من دونه يعني من دون الله أولياء يعني الأصنام ما نعبدهم أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى أثبتوا عبادتهم. خلي بالك عسى بعض يقول هم يقولوا ما نعبدهم لا ما نعبدهم إلا ليقربونا يعني عبدناهم لكي يقربونا. قتادة يقول كانوا إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله فقال لهم فما معنى عبادتكم الأوثان قالوا ليقربونا إلى الله زلفى يعني قربا يعني يقربون الله تقريبا ويشفع لنا عند الله عز وجل. يقول فكنا نقتل الأولاد الأولاد جمع ولد والصحيح أنه يقع على الذكر والأنثى ويقع على الواحد والجمع. الفيومي الولد يقول الولد كل ما ولده شيء ويطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع جمع ولد أولاد. ابن سيدة يقول الولد والولد ما ولد أيا كان ذكر وأنثى يعني ويقع على الواحد وعلى الجميع على الذكر وعلى الأنثى. يجي هنا خلي بالك من دقة الكلام كنا نقتل الأولاد. هل نقول أن كلمة الأولاد تطلق على الذكر والأنثى نقول أنه مقصود الإناث فقط وأن هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص ولا فعلا الكلام الباب على عمومه واللفظ على عمومه وأنهم كانوا يقتلون الذكر والأنثى. الصحيح أنهم كانوا يقتلون الذكر والأنثى قد كان من العرب من يأذي الذكور أيضا ولكن ذلك عند المجاعة خشية الفاقة وخشية النافقة. يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الإملاق كما يقول القرطبي وغيره الفقر أي لا تئدوا من الموؤودة بناتكم خشية العيلة فإني رازقكم وإياهم. ويقول القرطبي وقد كان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر كما هو ظاهر الآية. وأد البنات احنا كده جعلنا العام على عموم كنا نقتل الأولاد ذكور وإناث. وأدهم البنات قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. القرطبي يقول الموءودة هي المقتولة الجارية تدفن وهي حية سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب يئدها يعني يثقلها حتى تموت. العرب كانت تدفن بناتهم أحياء لأمرين أنهم كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله فنلحق البنات به سبحان الله. الأمر الثاني مخافة الحاجة والإملاق أو خوف السبي والاسترقاق. المرأة يقول ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة وتمخضت على رأسه، يعني جيل المخاض والولادة على رأس الايه الحفرة، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة وردت التراب عليها إن ولد، وأما إن ولدت غلاما حبسته. وقال أيضا قرطبي قال قتادة كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء. أشد قبيلة كانت تفعل هذا الأمر هي قبيلة تميم، وكانوا يزعمون خوف القهر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن فيقتلونهم صغارا لذلك. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الايه هذه العادات سبحان الله، ورغب في تربية البنات، فالإسلام كرم الأنثى، وهذا له موضوع آخر. تحصل مما سبق أن العرب منهم من كان يأذي الذكور خشية الفاقة والنفقة، ولكن الغالب عليهم وأذى البنات. يأذي البنات لماذا؟ أيضا لخشية الحاجة والإملاق، كراهية فيهن، أو لأنهم كانوا يزعمون أنهن بنات الله فيلحقوهن بالله عز وجل، كانوا يخافون عليهن السبي والاسترقاق، أيضا كانوا يخافون عليهن القهر وطمع غير الأكفاء فيهن، وكل هذه حجج واهية ما أنزل الله بها من سلطان. واضح الكلام كده؟ ماشيين معايا؟ هاجي ما في شيء نعيده؟ نعم خير إن شاء الله. فلما أجابت، يقول فلما أجابت، يعني إيه فلما أجابت؟ يعني كبرت وعقلت النداء. طب هو لما لم يبين سبب تأخير قتلها عن أول وقت ولادتها، ليه انتظر لما أجابت يعني إيه عقلت النداء؟ لعله كان يتردد في بادئ الرأي في وأدها، فتردد في وأدها ولكنه في هذا الوقت وأدها. وقد يكون لذلك لتحقق العلل السابقة عندهم، يعني بدأت تكبر يخاف عليها السبي والاسترقاق غير لما تكون لسه وليدة مثلا، ان بدأت تأكل خشية الحاجة والإملاق، لكن لا أظن أنه أخرها حتى وقت الزواج، يعني واضح أنه هو كان إيه كانت صغيرة في بداية أمر إيه تكلمها، يعني استبعدت هذا الوجه أنه هو يعني إيه خاف عليها طمع غير الأكفاء فيهن، ولكن هو كان يعني إيه فيما بعد، يعني يخشى من طمع غير الأكفاء فيهن فيما بعد، إجا تأخر لعله إيه لأي أمر من هذه الأمور التي إيه ذكرناها. قال فمررت، اللي هو إيه المرور اللي هو المضي والاجتياز، مر مضى واجتاز حتى أتيت بئرا، البئر اللي هو القليب، يعني إيه مأخوذ من بئرة يعني حفرة، حتى أتيت بئرا، خلي بالك من ما هو آتي، من أهلي غير بعيد، من أهلي، من حروف المعاني عند العرب لها عدة معاني، الحرف له عدة معاني، وهذا من باب أصول الفقه، وهذا من طبيعة اللغة العربية لا تجده في أي لغة أخرى، فالحرف قد يحل لك إشكال، يعني يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، شوف الحرف من بمعنى الباء، هم يفعلون ذلك بأمر الله. من أهل حرف من هنا أنه الابتداء الغاية في المكان، يعني زي إيه؟ من المسجد الحرام، حتى أتيت بئرا من أهلي، يعني في مكان عند إيه؟ أهلي غير بعيد، يعني يستقيم هذا المعنى في تفسير من. ومن أن يكون بمعنى عند، يعني إيه؟ أتيت بئرا عند أهلي غير بعيد، كما في قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني عند الله شيئا. إيه من لابتداء الغاية في المكان تستقيم، أو تكون بمعنى عند ويستقيم. ممكن من هنا تكون بمعنى في، خد بالك، يعني إيه؟ مكان في أهلي، من أهلي يعني في أهلي، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، خد بالك، من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة. كل هذه المعاني صالحة للاستعمال هنا، ومعانيها متقاربة. الأهل من أهلي اللي هم أهل البيت، الأصل في القرابة، يطلق أيضا قد يطلق على الأتباع، لكن أهل الرجل أخص الناس به، لما عشيرته وذو قرباه. في نكتة، يعني مسألة لطيفة، لما يقول حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، ده خلي بالك ده في إشعار، يعني يدل بفحوى الخطاب بأن وأد البنات كان متفشيا عند العرب، حتى أن هذا الفعل لا يستنكر عندهم، ما راحش استخبى ولا راح مكان بعيد ولا في الصحراء، لا ده إيه؟ بئرا غير بعيد من أهلي، عادي خالص، يعني رجل لم يخرج بعيدا، لم يختبئ ويقوم بهذه الفعل الشعناء، بل ذهب لأقرب بئر في قومه وأرضى ابنته فيه، فرديت بها في البئر، يعني ألقيت بها في البئر، التردي اللي هو السقوط من علو إلى سفل، تردى فلان في مهواه، يعني سقط فيها، رديته، ترديته يعني أسقطته. هذا الرجل أبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لبشاعة وعظم ما يقصه عليه هذا الرجل من وأدي لهذه البنت البارة بأبيها، حيث بر ليه؟ لأنها كانت تسر بدعاء أبيها له، كانت تتبعه حين يدعوها، استعطفته بعد أن ألقاها في البئر وتقول يا أبتاه يا أبتاه. كل هذا أبكى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وكف دمع عينيه، يعني سال وقطر قليلا قليلا. الثعالبي فيه فائدة كده، يعني نخرج بها خارج الموضوع قليلا. الثعالبي هو تكلم عن تقسيم خروج الماء وسالين من أماكنه، يقول من السقف وكفى، ومن العين انسكب. طبعا اللي عايز يعني يعرف بقية تقسيمات خروج الماء وسالين من أماكنه يرجع لكتاب فقه اللغة للثعالبي. قال له الرجل أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يبكته بهذا الكلام، لأنه تسبب في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بما قص عليه. طبعا هذا يدل على أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان حزنا وتأثرا. ابن القيم بيقول أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من جنس ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش فيه شهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بتهقها. كانت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تدمع حتى تهمل يعني تفيض وتسيل حتى يسمع لصدره أزير. كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم طارة رحمة للميت وطارة خوفا على أمته وشفقة عليها وطارة يبكي من خشية الله وطارة عند سماع القرآن يبكي عند سماع القرآن بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. وكان يبكي رحمة كما علل بكاءه على ابنه إبراهيم لما مات. يقول ابن القيم أيضا البكاء أنواع يعني نمر عليها سريع. في بكاء رحمة ورقة، في بكاء خوف وخشية، في بكاء محبة وشوق، في بكاء فرح وسرور، في بكاء جزع يكون في ألم لا تستطيع أنك أنت تحتمله فتبكي، في بكاء حزن. الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوت محبوب، بكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك، يعني أن يحصل له مكروه أو يفوته محبوب فيبكي في المستقبل على ذلك. الفرق بين بكاء السرور وبكاء الفرح وبكاء الحزن، بكاء السرور والفرح يعني وبكاء الحزن، أن دمعة السرور تكون باردة وكون القلب فرحان، أما دمعة الحزن فتكون حارة والقلب حزين. نوع ثاني من البكاء بكاء الخور والضعف، في بكاء النفاق العين تدمع والقلب قاس. في البكاء المستعار، بكاء المستأجر زي النائحة بالأجرة، كما يقول عمر تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. في بكاء أيضا بكاء الموافقة، يعني في اتنين كده بيتباكوا ورد عليهم أمر فيدخل ولا يعرف الأمر فيتباكي لبكائهم، يرام يبكون فيبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي بكت هذا السائل لما فعل من إحزان النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المبكت كفى. النبي لا يقول ذلك، كفى يعني ايه؟ فعل امر بمعنى انتهى، بمعنى انتهي. كفى فإنه يسأل عما أهمه، يعني عما أحزنه وأقلقه. طبعا دي علامة من علامات الندم والتوبة، عشان احنا كده يعني من أجل ذلك احنا رجحنا هذا الرجل ايه كان مسلما. يبقى المهم اللي هو الأمر الشديد ما همه وأهمه تكون إيه؟ واخد بالك؟ يعني أقلقه وأحزانه، يعني أمر شديد مهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أعد علي حديثك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يخاطب صاحب القصة اللي هو السائل ويطلب منه أن يعيد عليه هذا الحديث الذي ايه ذكره. لماذا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ما قاله؟ طبعا اللي قص هذا الرجل يبين شدة الضلال وغج ما كان عليه أهل الجاهلية. فالقصة مؤثرة وفيها بيان لضلال وجاهلية أهل الجاهلية وغيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له أعد إنما قال ذلك ليزداد النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين تأثرا وليلفت انتباه السامعين لذلك الأمر. كان لما يشوفوا الجاهلية كان فيها إيه لكي ينفرهم من هذه العادات. فهذا فيه بيان ضمني لحسن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عادات الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل إعادة حديثه لكي يؤكد كل هذه المعاني. وقد يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر نزول الوحي عليه ليرد على هذا الرجل فعله صلى الله عليه وسلم. الرجل أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته صلى الله عليه وسلم. يعني هنا زاد كلمة على لحيته هذه زيادة في وصف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة ليبين غزارة الدم الذي ينسكب من عينيه صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر من المرة الأولى. وهذا أيضا يبين العلة حتى يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر الحاضرين بما يقول الرجل، العلة من أنه طلب منه الإعادة. في النهاية قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد وضع قد هنا للتحقيق، يعني بمعنى أسقط وعفى ورفع، وذلك مشروط بالإسلام. فهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب أو يهدم ما كان قبله. واضح كده؟ وإحنا سبق أن هذا في حق من هو مسلم، وسبق بيان أن هذا الرجل كان مسلما. الجاهلية بيناها قبل ذلك في شرح الحديث الماضي. في مسألة نكتة كده هامة مهمة، دخلنا في موضوع هام. إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا. الجاهلية المقصود هنا يعني إيه؟ يعني أهلها. واضح كده؟ يعني أهلها، يعني وضع عن أهل الجاهلية ما عملوا. هذا يسميه القائلون بالمجاز مجاز النقص، لأن المعنى أن الله قد وضع عن أهل الجاهلية ما عملوا من المعاصي. حذفت أهل للقرينة العقلية، يعني هو لا يريد عن الجاهلية زي واسأل القرية عن أهل الإيه؟ القرية. لا يريد أن وضع على الجاهلية الزمن، لا، بل المراد إيه؟ أهلها. طيب في عبارة قبل يعني نرجع يعني نوضح كده مسألة مهمة، وكده نرجع لهذا الإيه؟ للكلام على المجاز اللي وقع في هذا الحديث. شيخ صالح على الشيخ في شرح مسائل الجاهلية يقول الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يعنى بها الحال، وقد يعنى بها صاحب الحال، يراد بها الحال وصاحب الحال. الحال اللي هي الصفة التي هي راجعة إلى نفي العلم والإغراق في الجهل بما أنزل الله عز وجل على رسوله. هذه الجهلية اللي هي الحال والصفة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عاي الرجل بأمه، لما عاير بلال رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية، يعني صفة من صفات الإيه، حال من أحوال أو صفة من صفات الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان من أمتي من أمر الجاهلية، يعني من إيه، خصال وأحوال الجاهلية، كما قول عائشة كان نكاح الناس في الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني نحو هذه الإيه الأحاديث اللي فيها ذكر الجاهلية. يدل لذلك قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. الجاهلية هنا ليها الإيه، الحال والصفة، ممكن يراد بها ذو الحال، صاحب الحال، فلان جاهلي، يعني هو الإيه، امرؤ القيس شاعر جاهلي، يعني إيه، إن هو الجاهلي لأنه عاش في تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة. طيب جعلتنا هذا الكلام الجاهلية يطلق ويراد بها الحال أو صاحب الحال. الجاهلية تقسم باعتبارات، فطارة تنقسم إلى جاهلية مطلقة، يا ريت الإخوة تكتب الكلام ده معي، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. خلي بالك، جاهلية مطلقة ومقيدة، وطارة تنقسم إلى ثلاث أقسام، جاهلية في المكان وفي الزمان وفي الأشخاص، ثلاث أقسام. فالقسمة الأولى وهي الجاهلية المطلقة والمقيدة، الجاهلية المطلقة يعني كاملة في الوجوه، جميع الوجوه في المكان والزمان والأشخاص. المقيدة بوجه من الوجوه، يعني مقيدة إما بمكان أو بزمان أو بشخص أو ببعض الصفات. فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة، ويريد الإخوة تنتبه لهذا الكلام، نعم تفضل تفضل تفضل. طيب ويريد الإخوة تركز هذا الكلام، نحن هنبين على يعني خطأ دارج عند جميعنا نحن نتكلم عنه، لكن نفهم هذا الكلام. الجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة، فالمطلقة بتكون في بلاد الكفار في ديار الحرب، دي أمكنة جاهلية مطلقة فيها، في مكان جاهلي يعني دار كفر، وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور. يجا في بعض بلاد المسلمين عندهم بعض خصال الجاهلية، يجا فيهم بعض الجاهلية، تكون دي ديار مختلطة مقيدة إيه ببعض الأشياء أو ببعض الأمكنة. نقول البلد الفلاني من بلاد المسلمين فيه جاهلية، أو أصبح هذا البلد جاهليا إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الإيه الشرك، بلد معينة. طيب جاهلية الزمان أيضا تكون مطلقة ومقيدة، الجاهلية في الزمان المطلقة دي بقى إيه، ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، دي جاهلية مطلقة في الإيه، في الزمان، يعني كل ما كان قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لحد البعثة بقى يقال لها جاهلية بإطلاق. أما الجاهلية المقيدة بالزمان اللي تكون في بعض ظهور خصال الجاهلية في وقت دون وقت، تجد مقيدة بوقت معين، ظهرت يجي مقيدة بوقت الظهور ثم تختفي، لكن مش مستمر خصال الجاهلية في الزمان. وعلى ذلك لا يصح إطلاق من أطلق جاهلية القرن العشرين، هذه عبارات يستعملها من لا يدقق، لأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انقضت الجاهلية المطلقة، فلا يزال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ينافح عن هذا الدين ويرفع رايته فليس ثم جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين، لكن ممكن منسوبة إلى وقت من الأوقات، يعني ظهرت بعض الصفات إجا بدأت تظهر صفات الجاهلية، مش جاهلية في القرن كامل، لا في زمن معين منه، ثم بعد ذلك أهل العلم أهل الحق ينكرون عليهم فتصبح لا جاهلية في هذا الزمان. فمثلا نقول القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من الجاهليات كثيرة، لكن لا نقول جاهليات القرن العشرين. ليه؟ تاني، لأن هذا إطلاق للزمن بكامله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. القسم الثالث الجاهلية في الأشخاص، تكون الجاهلية في الأشخاص مطلقة ومقيدة. المطلقة تكون في الكافر، المقيدة في شخص، أو في شخص في بعض أحواله دون بعض. إما إنك امرئ فيك جاهلية، يعني فيك بعض خصال الجاهلية. دي محصلة تقسيمات أهل العلم في هذا المقام اللي هو تقسيمات الجاهلية. طيب نرجع لكلامنا تاني. إن الله وضع عن الجاهلية، طبعا المراد هنا تطلق الجاهلية، يكون تطلق على الحال الزمن على وعلى صاحبه. فالمراد يجي هنا ده أسلوب عربي، مش مجاز ولا شيء. إن الله وضع على الجاهلية يعني يعني أهلها أصحاب الجاهلية، زي ما ذكرنا الكلام مفصل. يبقى المراد هنا أهله، يبقى لا حاجة إلى القول بأن هناك مجاز، وده معروف عند العرب أن الجاهلية تطلق ويراد بها أهلها. موضوع تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اشتهر عند كثير من المتأخرين في القرآن وفي غيره، وبعض أهل العلم قال أنه لا مجاز في القرآن ولا السنة، والبعض قال لا مجاز في لا القرآن ولا السنة ولا اللغة. أنكر وقوع المجاز مطلقا حتى في اللغة، وقال بذلك أبو إسحاق ونصر المتأخرين الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي، وذكروا أن هذا اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة. طبعا مسألة خلافية ومشهورة، وأنا كنت لي رسالة اللي هي الأساليب والإطلاقات العربية، كنت توسعت في عرض الخلاف في المجاز، وذكرت أن كل ما يقوله أهل المجاز إنما هو أسلوب من الأساليب العربية تكلم بها العرب، وده كان اللي نصره الشيخ الشنقيطي. طبعا دي رسالة منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز، وأيضا الشيخ سيد بن تيمية في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان، يعني ابن القيم في مختصر الصواعق جعل المجاز طاغوت وكسره، الطاغوت الثالث. ف يعني من رام الكلام حول موضوع المجاز فليرجع إلى هذه الكتب. ممكن نرد برد آخر، وده كان طريقة ابن القيم، أن الكلمة المفردة لا تفيد معنى معنى تاما بمفردها، يعني لأن الكلام عبارة عن لفظ مفيد. يجي الكلام المعنى لا يتم إلا بباقي الكلام بالسياق. يعني طيب السياق في قوله وضع عن الجاهلية ما عملوا، يجى المعنى الحقيقي المتبادر إلى الذهن من الجملة هو أن الله وضع عن أهل الجاهلية، مش الزمن لأنه غير مكلف. وكما قلنا يعني أن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه أسلوب من الأساليب العربية. يقول الشنقيطي وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب عربي، كما أشار إليه بالخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا. وضع عن أهل الجاهلية ما عملوا، يعني ما عملوا من الذنوب والمعاصي. ما هنا موصولة بمعنى الذي صيغة عموم، لكن هل هذا الوضع مشروط بالتوبة أم لا؟ احنا ذكرنا في المرة الماضية أن الإسلام يجب الكفر، والمعصية اللي كان يفعلها لابد من من التوبة، أو يكون إسلامه إسلام حسن يعني فيه توبة من كل ما مضى ولا يعاود هذه الأمور. يجواب عن أهل الجاهلية ما عملوا إذا أسلموا إسلاما حسنا أو تابوا مما كانوا يعملون قبل ذلك. وظاهر الحديث يؤيد ما ذكرناه من أن هذا الرجل تاب من هذه المعصية، وسبق تقرير هذه المسألة في شرح الحديث السابق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستأنف عملك، يعني ابتدئه واستقبله، يعني خذه من أوله. المقصود بقول صلى الله عليه وسلم فاستأنف عملك يعني ارجع، خلاص بقى خلاص هذا الذنب انت تبت منه كأنه لم يكن، تبت منه فغفره الله عز وجل لك، بل يبدله حسنات، وذلك عند تذكره والندم عليه وتقريع النفس على هذا الفعل. فاستأنف عملك، ابدأ عملك من جديد، لا تجعل هذا الأمر يوقفك عن العمل، لا تيأس من رحمة الله عز وجل. فاستأنف عملك من جديد وأنت متخليا عن هذه المعائب، تائبا إلى الله عز وجل منها. وده يعني كان آخر جزء في الحديث، نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على شرح الحديث الثالث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.